الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين شارك في بناء قريش الكعبة؟ خمسة وثلاثين عاما. أحسنت، كان عمره 35 عاما. وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين بعث؟ كان عمره 40 عاما. أحسنت. وفي أي يوم كانت بعثته صلى الله عليه وسلم؟ في يوم الاثنين. الأكثر من أهل العلم على أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول. كيف يوجه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد كانت بعثته بنزول القرآن عليه؟ نعم، أحسنت. المقصود إنزال القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ. في أي سنة من سن بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة؟ السنة الرابعة. أحسنت. وفي أي سنة كانت الهجرة إلى الحبشة؟ السنة الخامسة. أحسنتم. وفي أي سنة كان إسلام حمزة رضي الله عنه؟ السادسة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعد 9 سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي، وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة، فبايعوا ثم هاجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. المشهور عند أهل السيرة أن موتهما كان في العام 10 من البعثة، وكان موت خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 3 أيام. أبو طالب الذي كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، قالت عائشة رضي الله عنها: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. يعني أنه لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وخديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم تثبته وتهون عليه ما يلقى من قومه وتخفف عنه، قال: وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفايته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ثم قال: وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما. بعد 50 سنة و3 أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد جن نصيبين وأسلموا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. ونصيبين بلدة بين تركيا وسوريا، وقد تعددت وفادة الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفد منها. قال: وعادوا فعلما، معناها أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال رحمه الله: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده، ولك أن تقول ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي. قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان من السنة العاشرة، وكان ذلك بعد وفاة خديجة بشهرين، لأن وفاتها كانت في رجب من السنة العاشرة. لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن يضعون: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: نعم، فما عندك؟ قالت: بكر وثيب. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، فإنها آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. وصحح ابن كثير وغيره أن عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة كان قبل زواجه بسودة. ومما يشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن سودة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، معناه أنه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة، لكنه ما دخل بعائشة إلا بعد ذلك بثلاث سنين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وقد جمع بعضهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة في بيت واحد على الترتيب الذي تزوجهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق إشارة. قال: خليلي سبا عقلي حلا زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي سبا عقلي حلا زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي الخاء لخديجة رضي الله عنها، سبا السين سودة رضي الله عنها، عقلي العين عائشة رضي الله عنها، حلا الحاء من المقصود هنا؟ حفصة، أحسنت، رضي الله عنها. زين هالة، زيني الزاي من المقصود؟ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، أحسنت. هالة الهاء من المقصود؟ هند رضي الله عنها، أحسنت. هند التي هي أم سلمة، هند بنت أبي أمية، أم سلمة رضي الله عنها. زها الزاي زينب بنت جحش، أحسنت، زينب بنت جحش رضي الله عنها. جفنها الجيم جويرية، جويرية رضي الله عنها، أحسنت. رمزا الراء رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، أحسنتم. صحيحا الصاد صفية رضي الله عنها، صفية رضي الله عنها، أحسنت. مهذبة الميم ميمونة رضي الله عنها، ميمونة رضي الله عنها، أحسنتم، بارك الله فيكم. ونظمهن الشيخ غالي بن مختار فال الأنصاري الشنقيطي رحمه الله في نظم أمهات المؤمنين بأبسط من هذا، فقال: أولهن حبيت تزويجة، خير النساء أمنا خديجة، فسودة عائشة فحفصة، فزينب فهند ثم برة، أي زينب فأمنا جويرية، فرملة صفية نظيرية، فأمنا أخت بني هلالي ميمونة صاحبة الكمال. أولهن حبيت تزويجة، خير النساء أمنا خديجة، فسودة عائشة فحفصة، فزينب أي زينب بنت خزيمة، فهند هند أم سلمة، ثم برة أي زينب زينب بنت جحش، فأمنا جويرية، فرملة صفية نظيرية، فأمنا أخت بني هلالي ميمونة صاحبة الكمال. سودة رضي الله عنها كانت قبله صلى الله عليه وسلم عند السكران بن عمرو رضي الله عنه، وكان قد هاجر بها إلى الحبشة، ثم لما رجعوا إلى مكة توفي رضي الله عنه. ومن خصائصها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها لما كبرت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، آثرت أن تبقى معه زوجة له لتحظى بأن تكون زوجا له في الجنة، فآثرت عائشة بيومها فوهبته لها. ومن خصائص عائشة رضي الله عنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنها أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه، وأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها، وأن براءتها نزلت بوحي يتلى وهي الآيات في سورة النور في براءتها من الإفك الذي رميت به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها. ومن خصائصها أنها أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم، بل أفقه نساء الأمة، بل أفقه النساء مطلقة منذ أن خلق الله حواء إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت. بعد 51 عاما من عمره صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبين البراق، ثم عرج به في الليلة نفسها إلى ما فوق السماء السابعة، وفي كل سماء يقال: من هذا؟ فيجيب جبريل ويقول: جبريل. فيقال: من معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: وقد أرسل إليه؟ فيقول جبريل: نعم. فيقال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. هكذا في كل سماء. لقي في السماء الدنيا آدم عليه السلام، وفي الثانية عيسى ويحيى بن الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهم مجموعون بترتيبهم في قولك: أعي فاهما. الهمزة لآدم عليه السلام، العين والياء لعيسى ويحيى بن الخالة عليهما السلام، فاهمة الفاء ليوسف عليه السلام، الألف بعد الفاء لإدريس عليه السلام، فاهمة الهاء لهارون عليه السلام، الميم لموسى عليه السلام، الألف في آخر الكلمة لإبراهيم عليه السلام. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرضت عليه الصلوات الخمس 50، معناه أنها 50 بالفعل ب50 بالأجر، وقد كان الذي فرض الله على الأمة 50 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية أنه قال: هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي، هي 50 أي في الفعل، وهي 50 أي في الأجر، لا يبدل القول لدي. وهذا قول الناظم: 50 كما قد فرضت. ثم قال رحمه الله: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. كانت البيعة الأولى في السنة 12 من البعثة، وكان لقي في السنة التي قبلها 6 من الخزرج، فدعاهم وتلا عليهم شيئا من القرآن فأسلموا. وكانت البيعة الأولى في السنة 12 من البعثة، لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم ومعهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما كان في موسم العام 13 من البعثة حصلت بيعة العقبة الثانية التي ذكرها في قوله، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هاجر مكة يوم 2 من شهر صفر. والفرق بينهما أن الأولى كانت على الإسلام، وأما الثانية فكانت على الإيواء والنصرة. الأولى كانت في السنة 12، والثانية كانت في السنة 13، هذا فرق. الأولى عدد المبايعين فيها 12 رجلا، والثانية عدد المبايعين فيها على ما ذكره الناظم هنا أتى 70 في الموسم هذا ثبت. والفرق الثالث أن الأولى كانت على الإسلام، وأما الثانية فكانت على الإيواء والنصرة. قال رحمه الله: وبعد 52، أي بعد 52 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أتى 70، وقيل بل كانوا 73 رجلا وامرأتين، كان في سيرة ابن إسحاق، في سيرة ابن إسحاق أنهم كانوا 73 رجلا وامرأتين في الموسم، في موسم الحج هذا ثبت من طيبة، أتوا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. المشهور أن هجرته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، كان في أثر جابر وابن عباس رضي الله عنهم السابق، وفيه هاجر، أي في يوم 2 من شهر ربيع الأول، فهذا هو المشهور. قيل إن هجرته كانت في صفر، لكن المشهورة أنها كانت في ربيع الأول. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كم 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. جاء طيبة، جاء المدينة النبوية، الرضا النبي صلى الله عليه وسلم يقينا إذ كم 53، كان عمره صلى الله عليه وسلم حين هاجر 53 سنة. في يوم 2 كانت هجرته من مكة في يوم 2، وكان وصوله إلى المدينة أيضا في يوم 2، ودام فيها 10 سنين كما نحكيها. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، هذا شاهد قوله إذ كم 53، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، هذا شاهد قوله ودام فيها 10 سنين، ومات وهو ابن 63، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.